المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. ربط الصداقات وعقد المعاهدات بين الحكومات الإسلامية من الجهاد في سبيل الله. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فمن أهم مسائل الجهاد في هذه الأوقات عقد المعاهدات وتوثيق المودة والصداقة بين الحكومات الإسلامية، مع احتفاظ كل حكومة بشخصيتها وحقوقها الدولية وإدارتها داخلا وخارجا، والتكافل بينها والتضامن، وأن يكونوا يدا واحدة على من تعدى عليهم أو على شيء من حقوقهم، وأن يكون صوتهم واحدا، وتسهيل الأمور الاقتصادية فيما بينهم طلبا لمصلحة الكل وتقريب بعضهم من بعض، وأن يعملوا لهذا الموضوع أعماله اللائقة به المناسبة للظروف الحاضرة، وأن يسعوا كل السعي لتحقيق هذا وإزالة جميع العقبات الحائلة دونه والمعوقة له. وهذه الأمور وإن كانت في بادئ الرأي صعبة، وقد وضع الأعداء لها العراقيل المعوقة، فإنها يسيرة بتيسير الله وقوة العمل مع التوكل عليه. واليوم وإن كان المسلمون مصابين بضعف شديد والأعداء يتربصون بهم الدوائر، وهذه الحالة قد أوجدت في المسلمين أناسا ضعيف الإيمان، ضعيف الرأي والقوة والشجاعة، قد ملكهم اليأس والخور، يتشاءمون بأن الأمل في رفعة الإسلام قد ضاع، وأن المسلمين يتنقلون من ضعف إلى ضعف. فهؤلاء قد غلطوا أشد الغلط، فإن هذا الضعف عارض له أسباب، وبالسعي في زوال أسبابه تعود صحة الإسلام كما كانت، وتعود إليه قوته التي فقدها منذ أجيال. ما ضعف المسلمون إلا لأنهم خالفوا كتاب ربهم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتنكبوا السنن الكونية التي جعلها الله بحكمته مادة لحياة الأمم ورقيها في هذه الحياة. فإذا رجعوا إلى ما مهده لهم دينهم وإلى تعاليمه النافعة وإرشاداته العالية، فلا بد أن يصلوا إلى الغاية كلها أو بعضها. وهذا المذهب المهين مذهب التشاؤم لا يرتضيه الإسلام، بل يحذر منه أشد التحذير، ويبين للناس أن النجاح مأمول، وأن مع العسر يسرا، وأن المسلمين إذا عملوا بتقوى الله وبالأسباب التي أرشدهم الله إليها واقتدوا بنبيهم فيها وصبروا، فلا بد أن يفلحوا وينجحوا. فليتق الله هؤلاء المتشائمون، وليعلموا أن المسلمين أقرب الأمم إلى النجاح الحقيقي والرقي الصحيح، لأن دينهم كله عروج وصعود في عقائده وآدابه وأخلاقه ومقاصده وأسبابه، وجمعه بين مصالح الدنيا والآخرة ومنافع الروح والجسد. ويقابل هؤلاء طائفة يؤملون الآمال بلا قوة ولا أعمال، ويقولون ولا يفعلون، فتراهم يتحدثون بمجد الإسلام ورفعته، وأن الرجاء والطمع في ذلك غير بعيد، ولكنها أقوال بلا أفعال، ولا يصحبها سعي لا قوي ولا ضعيف، ولا يقدمون لدينهم منفعة بدنية ولا مالية، ولا يساعدون على مصلحة عامة كلية. وهذا كله غرور واغترار، ويترتب عليه أنواع من الشرور والمضار. وأما رجال الدين الذين هم غرة المسلمين، وهم رجال الدنيا والدين، فهم الذين أبدوا جدهم واجتهادهم وقرنوا بين الأقوال والأفعال وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأقوالهم ودعاياتهم وإنهاض إخوانهم وتبرؤوا من مذهب المتشائمين ومن أهل الأقوال الخالية من الأعمال قد نهضوا بأمتهم وقصدوا في سعيهم الغايات الحميدة وسلكوا طريق المجد فهؤلاء هم الرجال الذين يناط بهم الأمل وتدرك المطالب العالية بمساعيهم المشكورة وأعمالهم المبرورة.